أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم ما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام النقاني بشرح الشيخ أحمد الصاوي رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ منزها أوصافه سنية، قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية. تحدثنا في الدرس الماضي عن صفة الوجود وصفة القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، هي الصفات النفسية والصفات السلبية. الصفة النفسية اللي هي صفة الوجود وحدها، والصفات السلبية خمسة: القدم، البقاء، الوحدانية، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس. ووقفنا عند قول الشيخ منزها أوصافه سنية. منزها حال من الضمير في قوله فواجب له الوجود، فواجب له الوجود. وكذا قوله أوصافه سنية، فهي حال مترادفة، أي حال بعد حال. وقوله سنية إما من السنة بالقصر يعني الضياء، أي صفاته كالضياء بمعنى النور بجامع الاهتداء، لأنه يهتدى بآثارها. أو من السناء بالمد بمعنى الرفعة، لأنها مرتفعة ومنزهة عن النقائص. فأوصافه سبحانه وتعالى رفيعة جميلة جليلة، فمن تعلق بها ونظر لها وشاهدها لم يحكم بقبح شيء، كما قال بعض العارفين: إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا وجدت جميع العالمين ملاحا، وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الحسان قباحا. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا وجدت جميع العالمين ملاحا، وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الحسان قباحا. كلام طبعا واحد من العارفين، يعني من نظر إلى الكون وأن الفاعل هو الله فيه وجدت كل شيء في الوجود حسن، كما قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلق. وقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال في الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن الذي يرى مظاهر الصنع ولا يرى الله تعالى الفاعل المختار، بل حجبت، ما دام حجبت فصيرت الحسان قداحا. يعني زي ما قال الدهريون وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم لم يروا إلا إيه؟ الحياة الدنيا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك قال إيه هنا؟ منزها أوصافه سمية عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء. عن ضد متعلق جار ومجرور متعلق منزها منزها عن ضد. والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. ضدان يعني لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان كالأبيض والأسود والطول والقصر والسماء والأرض، كل اللي هي الصفات المتقابلات. والضدان كما يقول العلماء الضدان لا يجتمعان، الضدان كالوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لابد من وجود واحد منهما. فإذا قدر وجود أحدهما انتفى الآخر. وطالما ثبت وجود الله تبارك وتعالى وثبتت صفاته من الوجود أنه واجب الوجود وأنه واحد وأنه القديم وأنه الباقي وأنه القائم بنفسه وأنه المخالف للحوادث، يبقى انتفى عنه ضد هذه الصفات، انتفى عنه العدم واستحال عليه سبحانه وتعالى، وانتفى عنه الأولية لأنه قديم، لأنه ضد القديم الحادث فهو لا أولية له سبحانه وتعالى، إذن فهو قديم، يبقى ضد القدم الحدوث انتفى عنه الحدوث، ضد البقاء الفناء انتفى عنه الفناء لأنه الحي الباقي بعد فناء خلقه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذا ثبتت له المخالفة للحوادث يبقى انتفى عنه المماثلة للحوادث، حيث أنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القيام بالنفس يبقى ضد العجز والاحتياج إلى الغير، فثبت أنه قائم بنفسه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذن انتفى عنه العجز أو الاحتياج إلى الغير. والوحدانية ضدها الشركة والشريك، إذا ثبتت له الوحدانية انتفت عنه الشركة، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له، قل هو الله أحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته سبحانه وتعالى. فلو كان لله ضد في ذاته أو صفاته لم يكن واجب الوجود والقدم والبقاء والوحدانية والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس. ولذلك فكل صفة من هذه الصفات تنفي الضد، منزها عن ضد في الذات أو الصفة سبحانه وتعالى، أو شبه عن ضد أو شبه. والشبه أو الشبيه هو المشابه في غالب الأحوال، يقال فلان شبيه فلان أي في غالب الأحوال لا في كل الأحوال. أما النظير قال فهو المشابه في أندر الأحوال، المشابه في أندر، ده الفرق بين المشابه والنظير. والمثيل هو المشابه في جميع الأحوال، ده النظير عنه، يقول لك فلان نظير فلان يعني أنه مثله في كل أحواله، وهذا كل هذا منتفى عن الله تعالى. لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، لأنه مخالف للحوادث فلا شيء يشبهه ولا يناظره ولا يماثله. منزها عن ضد أو شبه شريك مطلقا، أي منزها عن شريك في ذاته وصفاته وأفعاله، وتقدم البرهان على ذلك. منزها عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء، أي منزه عن كونه ناشئا ومنفصلا عن غيره، لأنه حينئذ يكون غير واجب الوجود مماثلا للحوادث، مع أنه ثبت وجوده ومخالفته للحوادث سبحانه وتعالى، يعني أنه منزه عن الوالد. لأنه قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يعني لم يكن والدا لأحد ولم يولد من أحد، قال لأن الذي يلد يموت المتجدد، ولأن الذي يولد يورث المجد أو يرث المجد عن أبيه، يرث المجد عن أبيه، فهو منزه سبحانه عن كونه ناشئا ومنفصلا عن غيره، لأنه واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، يعني أنه في وجوده ليس محتاجا لأن يوجده أحد، وجوده ذاتي سبحانه وتعالى. ووالد كذا الولد، أي فهو منزه عن الولد لكونه مخالفا للحوادث، ودليل ذلك قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم النصارى واليهود لعنهم الله في كل كتاب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فتنزه الله عن أن يكون غيره علة فيه، ده نفي الوالد، أو علة أو هو علة في غيره، وهو ليس علة عن أحد وليس علة في أحد سبحانه وتعالى لوجوب وجوده، فوجوده ذاتي، يعني لم يكن متولدا من أحد سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، وهو القديم الباقي الذي لا أول له ولا آخر له جل جلاله. لوجوب وجوده وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث. فهو منزه عن الضد والشبه والشريك والوالد والولد وكذا الأصدقاء. والأصدقاء جمع صديق، جمع صديق، وهو الذي قال فيه بعض الشعراء يعني: إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك فتت فيك شمله ليجمعك. ده صديق الحق، صديق ده بالنسبة عاد لإيه؟ الأصدقاء دي للخلائق الذين خلقهم الله، جعلهم أخلاء وجعلهم أصدقاء. ليه؟ لأنهم يحتاجون إلى معين، نحن نحتاج إلى معين. الناس بعضهم لبعض خدم، كما قال الشاعر: الناس للناس بدء وحاضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فأنا بيقول: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فهو منزه سبحانه وتعالى عن الصديق، كما أنه منزه عن العدو سبحانه وتعالى، كما أنه منزه عن الصديق منزه عن ضده وهو العدو. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أو ممكن يقول إيه: عبادي إنكم لن تبلغوا ضري. الضر ضد النفع، لكن الضر قال هو الهزال وسوء الحال، فلان أصابه البؤس والضر يعني الهزال وسوء الحال، لكن الضر ضد النفع، لا يملكون لنفسهم ضرا ولا نفعا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فالضر ضد النفع، والضر اللي هو سوء الحال وسوء الهزال. ولذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، اللي هو الهزال وسوء الحال. هذه طبعا حديث طويل، الحديث ده موجود في صحيح مسلم، خطبنا فيه 9 خطب، حديث طويل جدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ضمن العبارات اللي هي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ده نص الحديث يعني، بس هنا الشيخ جايبه بالمعنى: يا عبادي إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني ولا نفعي فتنفعوني، ده رويه بالمعنى. لكن نص الحديث صحيح مسلم عن أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. بل فلا يصل له من أحد ضر ولا نفع سبحانه وتعالى. ليه؟ زي ما قلنا هو قائم بنفسه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وكما وصف نفسه وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، لأنه مالك النفع والضر سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى: فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمعناه المخلصين في عبادته وحبه لما أنعم عليهم يعني. وقوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار معناه يحشر غير المخلصين يعني الذين أنعم عليهم المراد بهم الذين أخلصوا في العبادة أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصوا لله في العبادة فجعلهم في هذه المعية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقوله يوم يحشر أعداء الله إلى النار يعني غير المخلصين في عبادته الذين ادعوا له ولدا وادعوا له شريكا. قال فالصديق او الصديق هو المخلص هو المخلص والعدو ضده وهو غير المخلص. والمولى منزه عن العدو ومنزه عن الصديق. بل والأصل في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني يعتبر أجمع آية في تنزيه المولى تبارك وتعالى. يعني دي من أقوى الآيات في الرد على الشيطان عندما يشبه للإنسان في وسوسته يشبه الله تعالى بشيء من الخلق. فالعلماء يقولون يعني إذا جاءك الشيطان وصور لك المولى في صورة وقال لك الله تعالى مثل هذه الصورة رد عليه وقل له إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر بذلك فالله غير ذلك. قال أبو إسحاق الأسفرايني أجمع أهل الحق على أن جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع إلى كلمتين إحداهما اعتقاد أن كل ما تصورت الأذهان فالله بخلافه. اعتقاد أن كل ما تصورت الأذهان فالله بخلافه. ثانيها أن اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بذات ولا خالية عن صفات. كل علم التوحيد يرجع إلى هاتين الايه الكلمتين. اعتقاد ان الله تعالى ليس كمثله شيء فكل ما خطر في البال فالله بخلاف هذا. ليه؟ لان الله قال ولا يحيطون به علم. مبالغ ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. الله فوق العرش اي لا لا طبعا. طب وقبل العرش؟ طب العرش مخلوق. طب وقبل العرش كان فين؟ من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه حديث البخاري ومسلم كان الله وليس شيء قبله كان الله وليس شيء معه. العلماء علماء التوحيد قالوا ايه وهو الآن على ما عليه كان. إنما الإمام مالك لما سئل عن الآية عن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ولا أراك إلا رجلا سوءا. قال وأمر به فأخرج. لأن سيدنا عبد الله بن عمر كما ورد في البخاري قال إذا رأيتم من يسأل عن المتشابه في القرآن فاعلموا أنه ممن سمى الله. النص كده ممن سمى الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خلي بالك أن علم التوحيد علم شائك الكلام فيه حذر. لذلك الإمام الشافعي كان يكره الكلام فيه ويقول تكلموا عن شيء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم ولا تكلموا في شيء إن أخطأتم فيه قيل كفرتم. كلامه في عنده كتاب هو كتاب كده صغير اسمه الفقه الأكبر في علم التوحيد يعني الفقه الأكبر. لما فقه الحلال والحرام ده اسمه الفقه الكبير. مثلا الفقه الأكبر هو الفقه الذي يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. هو قال هذا الكلام يعني وكلامه كله يعني من داخل القرآن الكريم. يعني إنما الفلسفة واعتقاد يعني أي شيء خارج القرآن طبعا يعتبر والعياذ بالله قد يكون كفرا. العلماء بالإجماع قالوا من يعتقد الجهة لله فهو ملحد وكافر ومارق من الدين. ليه؟ لأنه كما قال الإمام علي من أشار إليه فقد حده جعل له حدا. ولك ربنا من فوق سبع سماوات قال كذا كذا برضو. أقول لك إيه؟ إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن ينفع. والأرض جمال قبضته يوم القيامة ويعمل كده هو زيك يا كذاب. وده برضو ربنا يتمثل بسينا برضو كده. طب ما انت ربنا قال ولا يحيطون بعلم وانت حتى في علم وديك مثلت صواب ومثلت الكفة وما تشاور عليه قاعد فين بيبقى ساكن يبقى بيت ربنا فوق السماوات السبع. ها كلام صعب جدا كلام في الموضوع ده يعني من اصعب ما يكون. ولذلك شوف العلامة ابو اسحاق الاصفهاني ده طبعا من ائمة اهل السنة ومن ائمة الكلام يعني والمتكلمين رضي الله عنه. قال اجمع اهل الحق على ان جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع الى كلمتين احداهما اعتقاد ان كل ما تصور في الاذهان فالله بخلافه. انما تقعد تقول الله تعالى مستوى على عرشه دائما على الخلق والكرسي موضع قدمه كيف يعني مثلا. طيب ولمت يعني تقدر تصور لنا الصورة دي وانت لست يعني حافظ كلام قاله يعني من قاله الله اعلم بحاله وبس يعني انت فاهم دي ولا حاجة. يعني هل ولد هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة تقدر تقول احد الصحابة قال هذا؟ الامام احمد بن حنبل اللي هو امام اهل السنة رضي الله عنه قال ايه؟ قال الايات المتشابهات صناديق مقفلة. صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها بس تقراها وتمشي. الشيطان يقول لك ايه معنى الآية دي؟ عارف ايه معنى الرحمن على العرش استوى؟ ايه معنى يد الله فوق ايديه؟ ايه معنى مثلا وجاء ربك؟ ما نعرف. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إلا الله. يبقى هنا يفوض علمه لله تعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، هذا معنى كلام الإمام أحمد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بالمتشابه بأنه من عند الله وأن علمه عنده سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو، لأنه قال ولا يحيطون به علم. فالحاجة اللي تخص المولى خلاص يبقى نحيل علمها له سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء واختبار من الله للخلق. أول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين بس بدأ بها. ما دام ما عندكش علم بالغيب وهتقعد تبحث في الغيب يبقى انت من الذين في قلوبهم زي لست من المسلمين. حاجة لم يخذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين. إذا انت تتحدث في مثل هذه الأشياء وتلبس على الناس وتصور لهم المولى اللي هو يعني صفات بصفات الحوادث يطلع وينزل ويروح ويجي ويقعد ويستولي كلام ما ينفعش. انت لو خرست احسن، يعني المرأة العجوز اعتقادها في الله احسن من اعتقادك. شوف لو سألتها عن الله آمنا بالله وصدقنا به بس، لأنه قال ولا يحيطون به علم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سيدنا أبو بكر كان يقول ترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. لازم الكلام ده يتحفظ يتحفظ علشان الشبه اللي يوردها إبليس ياخذ بالشكوش على دماغه بها دي. هي دي السواكيش اللي تكسر رأس إبليس ما تخليش يعرف إيه يجيلك من أي ناحية. كل ما يجي من ناحية تديله شكوش يمشي خلاص، لكن تقعد تسرح بدماغك معاه يكفر يخليك كأنك تعبد صنما. ها اعتقاد أن كل ما تصورت الأذهان فالله بخلافه، اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بذات أحد ولا خالية عن صفات، لأن المولى وصف نفسه في القرآن بصفات سبحانه. قال إن الله على كل شيء قدير. الله لازم تعتقد هذا. إن الله سميع بصير لازم تعتقد هذا. لازم ذات موصوفة سبحانه وتعالى. قال وناهيك بصورة الإخلاص دليلا فإنها نفت أصول الكفر الثمانية. الكثرة بمعنى التركيب. الكثرة بمعنى ايه؟ التركيب. قل هو الله أحد. أحد يعني ليس مركبا من أجزاء. نفت التركيب. انت مركب من اجزاء. الحادث مركب لك راس ورجلين ودين وبطن وعينين، نقدر نفصلك بالحته زي ما ايه بيعمل الاطباء حينما يشرحون الجسد. مركب، انت مركب، لكن ذات المولى لا. قل هو الله احد. احد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين قال رأى رجلا في الصلاة يقول التحيات لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه احد احد يعني اجعلهما ايه واحدا كما قال مولانا الشيخ صالح في الدرس رضي الله عنه. يبقى نفت الكثرة بمعنى التركيب. الكثرة بمعنى التركيب والعدد احد يعني لا ثانية له سبحانه وتعالى. والنقص يبقى نفت الكثرة بمعنى التركيب والعدد والنقص، يعني أثبتت له الكمال، فهو يجب له كل كمال وينزه عن إيه؟ عن كل نقص. برضو ما هو التفويض ده اسمه تفويض بس. ده الخلف عادي اللي قاله الكلام ده الخلف، بس طبعا يعني ايه هو التفويض احسن، يعني تفويض علمها لله افضل. ايوه يعني هنا نعتقد ان الله كما وصف نفسه في القرآن، لكن معاني هذه الكلمات احنا الله اعلم. ها لانه زي ما قال يد، قال يدي بما خلقت في يدي، وقال ايد، فبنعتقد ان يجي ها ايوه ها، وقال ألا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون، وقال ولا تصنع على عين واصبر لحكم ربك فإنك بأعين. كل هذه طبعا لا يعلمها إلا الله برضه سبحانه وتعالى. متشابهات صناديق مكفلة زي ما قال الإمام أحمد، ها؟ واعتقادها تلاوتها بس، لأنه محدش وقف عندها، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اللي بعدين هم اللي خاضوا فيها. وليه الخوض ليه؟ هو لما مثلا واحد ملحد يتكلم ممكن نرد عليه برأي الخلف بس، يعني لما واحد مثلا ابليس يلبس عليه ولا حاجه نقول له لا، هنا اليد مثلا بمعنى القدره، اي قدره الله فوق قدرتهم على راي الخلف، يعني على راي الخلف. لكن اللي عنده التسليم المطلق يبقى يفوض العلم الى الله ولا يخوض. ده مذهب الايه السلف الصالح، ان هو تفويض هذه الاشياء في علمها لله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بهذا المتشابه وأنه من عنده سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم تأويله إلا الله. فهنا طبعا سورة الإخلاص نفت أصول الكفر الثمانية، الكثرة اللي هي بمعنى التركيب والعدد والنقص، الكثرة بمعنى التركيب والعدد والنقص بمعنى الاحتياج والقلة، لا الكثرة والايه والقلة، الكثرة والنقص اكثر، يعني نفت التركيب ان ذاته ليست ايه مركبة، ونفت العدد لأنه واحد في الذات واحد في الصفات واحد في الأفعال، يعني لا شريك له سبحانه، ليس هناك ذات تشبه ذاته ولا صفة تشبه صفته ولا فعل يشبه فعله سبحانه وتعالى، وذاته واحدة ليست مركبة ايه من أجزاء. هذا معنى الكثرة. والنقص نفت النقص، يعني أنه ليس محتاجا لأحد سبحانه وتعالى بمعنى الاحتياج، ونفت القلة بمعنى البساطة والعلة، والعلة والمعلول. يعني ليس لأنه ليس علة عن غيره ولا علة في غيره، لم يلد ولم يولد. والشبيهة والنظير، والشبيهة والنظير يعني اللي هو المشابه في اكثر الوجوه او المشابه في كل الوجوه ولم يكن له كفوا احد. اما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله قل هو الله احد، والنقص والقلة الله الصمد، لانه من معاني الصمد كما قال الشيخ في الدرس انه المقصود في الحوائج، يعني يحتاج اليه ولا يحتاج الى احد، لانه الكامل في صفاته سبحانه وتعالى، كامل في الذات، كامل في الصفات، كامل في الافعال. ومن صفاته، من صفات الصمد او من معاني الصمد، انه لا ياكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم. والعلة والمعلول بقوله لم يلد ولم يولد، والشبيه والنظير بقوله ولم يكن له كفوا احد. ولذلك يعني هي سبب نزولها ايه؟ ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصف لهم المولى تبارك وتعالى، قالوا صف لنا رب. فانزل الله هذه السورة قل هو الله احد، ولذلك تعدل ثلث القرآن لانها قائمة بعلم التوحيد، نفت اصول الكفر ايه الثمانية واثبتت التوحيد، واثبتت التوحيد. قل يا ايها الكافرون نفت الشرك، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بهاتين السورتين في ركعتي سنة الصبح، ركعتي الفجر الرغيبة، وبعد صلاة المغرب سنة المغرب. يعني كان يقول الكافرون قل الله، كان يفتتح بهاتين السورتين النهار والليل. لأن سورة منهما اللي هي قل الكافرون تنفي الشرك، وقل والله تثبت التوحيد. العلماء قالوا يستحب ان يقرأ في ركعتي سنة الاحرام وسنة الطواف وسنة تحية المسجد وسنة الاستخارة وسنة الصبح وسنة المغرب، يسن ان يقرأ بهاتين السورتين، واحدة تعدل ربع القرآن وهي قل هو الكافرون، وواحدة تعدل ثلث القرآن وهي ايه قل هو الله. عشان كده ايه الصحابي كما ورد في البخاري الذي كان يقرأ بهذه السورة كلما صلى بأحد الصحابة، بالصحابة يعني في سرية من سرايا الجيش، كان لابد ان يقرأ بقل هو الله احد، حتى لو قرأ غيرها ختم به، كان لابد يقرأ. فشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلوه لما يفعل ذلك لديانه، فسألوا قال انها صفة الرحمن فانا احبه. قال له عليه الصلاة والسلام حبك اياها ادخلك الجنة، البخاري الحديث حبك اياها هذا خلص الجنة. لذلك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه كان في الازهر يمكن ما يعديش سنة ولازم يشرح هذه السورة في درس واثنين وثلاثة، لازم، لانها جمعت اصول علم التوحيد، اصول علم التوحيد. يعني اللي يحفظها ويحبها ويفهم معناها كويس يبقى من اهل الجنة. ونفت الكثرة والعدد والنقص والقلة والعلة والمعلول والشبيه والنظير، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا شبيه ولا نظير ولا مثيل. بعدين الشيخ الصاوي بيقول ايه في آية ليس كمثله شيء، سؤال مشهور، وهو ان الجمع بين الكافي ومثله يوهم محالا في حقه تعالى، لان الكاف بمعنى مثل، الكاف بالتشبيه بمعنى ايه مثل، والنفي انما سلط عليها، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس كمثله شيء. فكده يعني هل معنى ليس مثل مثله شيء فيوهم ان هناك شيء يماثل الله تعالى، يوهم يعني ده سؤال مفترض، يعني اذا كانت الكاف بمعنى مثل ودخلت على مثل يبقى ليس مثل مثله شيء، يبقى فيها هل فيها اثبات مثل لله. يقول وهو باطل من وجهين، يعني هذا السؤال باطل، احدهما ان المقصود من الآية نفي مثل ذاته لا نفي مثل مثله، يعني ليس المقصود من الآية نفي مثل المثل وإنما نفي المثل، ليس كمثله شيء. والآخر أن إثبات المثل أو إن مثل المثل يحتاج إلى إثبات، وهو طبعا منفي بالآية، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى هنا المقصود من الآية نفي ايه المثل وليس نفي مثل المثل. الأمر الثاني أن مثل المثل يحتاج إلى إثبات المثل، أن مثل المثل يقتضي إثبات المثل وهو ايه محال، لأن ثبت زائدة بعضهم، يعني ما هو بيقول أجيب عنه بستة أجوبة، يعني هذا السؤال، يعني قيل إن الكاف يعني زائدة، نقول إحنا صلة، يعني علماء يتأدبون مع القرآن ويقول صلة يعني أنها إيه زائدة للتوكيد مش زيادة من غير معنى، لا يعني حتى العلماء لما يقولوا الكاف زائدة بمعنى أنها زيدت للتوكيد، زيدت للتوكيد. الثاني أنها مؤكدة لنفي الشبيه، أي انتفى المثل انتفاء مؤكدا، لأن من نفى المؤكد لا أنه من نفي المؤكد الذي هو مثل المثل، يعني حتى يتوهم بقاء المثل، يعني الكاف هنا مؤكدة لنفي المثل نفسه ليس كمثله، فالنفي مسلط على المثل نفسه، مسلط على المثل ليس كمثله سبحانه وتعالى، أي انتفى المثل انتفاء مؤكدا لا أنه من نفي المؤكد الذي هو مثل المثل حتى يتوهم بقاء المثل، يعني سياق الآية أنها لنفي المثل. الرابع أنه بمعنى نفس، نحو إيه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بنفس ما آمنتم به، يعني معناها المثل ما ليس كنفسه شيء، ليس ايه على جواز اطلاق النفس على الله، لان القرآن استعمل هذا، بل تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، يعني المراد بالنفس بالمثل هنا النفس بمعنى الذات، يعني ليس كذاته شيء او ليس كنفسه شيء، النفس بمعنى ايه. ويحذركم الله نفسه يعني ذاته سبحانه وتعالى. يبقى هنا انه المثل بمعنى ايه، بمعنى النفس او الذات. زي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اي اللي هو ايه بذات، بذات ما آمنتم به او بنفس ما آمنتم به، لانه مش معناها فإن آمنوا بنظير لا، المراد بالمثل هنا النفس والذات. فإن آمنوا بذات ما آمنتم او بنفس ما آمنتم، لان لو قلنا هنا برضو في الآية بمثل يبقى كتاب ثاني مثل الايه القرآن. فهنا المراد بالنفس هنا كما ورد في اللغة العربية النفس يعني. الخامس انها من باب الكناية، وفيها طريقان، ثانيهما هو يعني اللي هي المراد اللازم، يعني انها من باب الكناية اللي هي لفظ اطلق واريد ايه لازمه، لفظ اطلق واريد لازمه، يعني انها كناية عن نفي الشبيه لله تعالى، كناية عن نفي الشبيه والنظير لله تعالى. يبقى لفظ اطلق واريد لازمه. السادس ده الخامس والسادس مع بعض يعني. قال ثانيهما هو وتقرير اولهما ان نفي مثل المثل يريد به نفي المثل، لان مثل المثل لازم للمثل، هذا معنى الكناية يعني. ونفي اللازم يدل على نفي ايه الملزوم. لما نفى المثل انتفى المماثل لله تعالى سبحانه وتعالى. قال ولتوضيحها نقول هناك ما يعرف في علم المنطق باللازم والملزوم، كقولنا مثلا يلزم من كون هذا انسانا كونه ايه حيوانا، لان كل انسان حيوان ناطق، كل انسان حيوان ناطق، حيوان بمعنى انه حي، حي ناطق، مش حيوان بمعنى حمار او مثلا بهيمة، لا المراد به من الحياة، حيوان بمعنى انه حي، حي ايه ناطق. زي ما قال القرآن في وان الدار الاخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية التي لا اخر لها. ففاعل يلزم وهو كونه حيوانا يسمى لازما، يعني ما دام هو انسان يلزم ان يكون لازم انه حي او كده، وكون هذا انسانا يسمى ملزوما، هذا لازم وملزوم. بل ومن القواعد المتعلقة باللازم والملزوم أن نفي اللازم يدل على نفي الملزوم، إذ نفي كونه حيوانا يدل على نفي كونه إنسانا، إثبات الملزوم يدل على إثبات اللازم، إثبات إنسانيته يدل على إثبات حيوانيته. بل الثاني في الكناية يعني أنها من باب مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل بمعنى أنت لا تبخل، ها؟ مثلك لا يبخل، انت لما تقصد واحد في قضاء حاجة او اعطاء مال مثلا وعطاك، بدل ما تقول له انت لا تبخل تقول له ايه؟ مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل. فالقصد هنا نفي مثله تعالى بأبلغ وجه، اذ هو ابلغ من التصريح لتضمنها اثبات الشيء بدليله. بل هذا على طريقة العرب من انهم اذا قصدوا سلب اوصاف الذم او النقص عن احد لا يسندونها اليه تأدبا وتشريفا، فلذا كان قولك للكريم مثلك لا يبخل احسن من قولك انت لا تبخل، لأن فيه إهامة صفاته بالبخل ثم سلبه عنه. قوله ليس كمثله شيء أحسن من قوله ليس كالله شيء، ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء. هذا على طريقة العرب، على طريقة العرب يعني عشان ما يسندش الضمير لشيء فيه نقص، بدل ما يقول له انت لا تبخل يقول ايه؟ مثلك لا يبخل. وعشان ينفي عن المولى المثل ما قالش ليس مثله شيء او ليس كالله شيء، لا لا ليس كمثله شيء. فهو نفي للمثل سبحانه وتعالى بأبلغ وجه، لأن إثبات الشيء بدليله. آدي معنى إيه؟ منزها عن ضد أو شبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء. ثم قال وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما سبق. طبعا لما تكلم عن الصفة النفسية اللي هي صفة الوجود والصفات السلبية الخمسة هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، شرع الآن في الكلام على صفات المعاني وقدمها على الصفات المعنوية لكونها وجودية وأصلا للمعنوية، يعني صفات المعاني هي الأصل، هي إيه؟ الأصل، لأن من وجب له العلم لازم منه كونه عالما، يعني بقول إيه؟ صفة العلم من صفات المعاني، والصفات المعنوية كونه عالما قديرا سميعا بصيرا مريدا بصفات معنوية، لكن نقول له صفة العلم، له صفة القدرة، له صفة الإرادة، له صفة السمع، له صفة البصر، له صفة الكلام. ما هي الإرادة؟ يعني صفة الإرادة ثابتة له سبحانه وتعالى. الإرادة زي ما نقول هنا صفة تخصص الممكن، تخصص يعني تخصص الشيء الذي أراده الله تعالى. القدرة توجد والإرادة تخصص، هذا معنى كلمة مريدا، كونه مريدا زي كونه عالما سبحانه وتعالى، كونه قادرا. فهنا المريد معناها المخصص الذي يخصص الشيء على أوصاف معينة، وقدرته توجد هذا المخصص. هيجي طبعا شرحة قدام. وكما تسمى صفات المعاني تسمى الصفات الذاتية، صفات المعاني أو الصفات الذاتية، لأنها لا تنفك عن الذات. وكما تسمى أيضا بالصفات الوجودية، بل لأنها متحققة باعتبار نفسها، يعني ليست مكتسبة، يعني علم المولى، قدرة المولى وسمعه وبصره وكلامه ليس شيئا مكتسبا، وإنما هي صفات ذاتية، صفات ذاتية لأنها ملازمة لذات المولى تبارك وتعالى، لأنه إذا لم يكن متصفا بها لاتصف بضدها، وهذا مستحيل. ضد القدرة العدل، ضد العلم الجهل، ضد الإرادة الإكراه، وهو سبحانه وتعالى ليس منزها عن هذا، منزها عن ويقال يقال صفات المعاني لأنها تدل على معنى، العلم يدل على معنى، والقدرة والإرادة والسمع والبصر يدل على معنى قائم بذات المولى تبارك وتعالى. صفات المعاني صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات، صفات وجودية يعني أنها لم تكن حادثة، لم تكن حادثة، بل وإضافة صفات للمعاني للبيان، للبيان أي أنها صفات من المعاني، صفات من المعاني. صفات المعاني في اللغة ما قابل الذات، أي أن صفات المعاني ليست بذات، خد بالك، لأن الصفة هي معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. لكن عاد يعني صفات المولى عاد غير صفات المخلوق. يعني مثلا علم الانسان او قدرة الانسان اللي هي القدرة المحدودة او علم المحدود بالنسبة لي نحن عرب، بمعنى ان انا ابقى جاهل ثم صرت ثم تعلمت وصرت متعلما، اخبرت كنت مكرها وصرت مريدا، مثلا كنت مثلا اصما فصرت سامعا، كنت اعمى فصرت بصيرا، وهكذا. يعني ده عرض بينفك بالنسبة للحادث، صفات الحوادث، الصفات اعراض، يعني تذهب وتجي، تذهب وتجي. لكن صفات المولى لا، دي صفات طبعا وجودية، وجودية ذاتية، صفات ذاتية وجودية لأنها متحققة طبعا باعتبار باعتبار نفسها، يعني ليست مكتسبة ولا حادثة، ليست يعني هي قديمة بكده من مولى صفاته قديمة بصفة الايه بقدمه سبحانه وتعالى، مش مفتقرة الى ايه الى احد يوجدها. صفات المولى ذاتية قديمة بقدمه وباقية ببقائه سبحانه وتعالى، وهي في نفس الوقت واجبة له سبحانه، لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بالضد، والضد مستحيل طبعا. وصفات المعاني في اللغة ما قابل الذات، تشمل النفسية والسلبية، يعني تشمل صفات المولى كلها سبحانه وتعالى. واصطلاحا كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له حكما، كل صفة قائمة بموصوف بل خرج بقولنا قائمة بموصوف خرج السلبية، الصفات السلبية اللي هي بتسلب الضد، تسلب القدم، يسلب اللي هو ايه الحدوث، والبقاء يسلب صفة العدم، المخالفة للحوادث تسلب المماثلة للحوادث، القيام بالنفس تسلب عن المولى الاحتياج الى الغير، الوحدانية تسلب الشرك والشركة. هذا معنى كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات قال ايه تخرج الصفات النفسية، لانها عين الذات اللي هي الوجود، الله تعالى واجب الوجود. ليه؟ لان الصفة النفسية طبعا تعتبر هي ذات الايه ذات المولى تبارك وتعالى، لا تنفك عنه، هي وجوب الوجود له بصفة يقول عليها صفة نفسية، صفة واحدة يعني صفة ذاتية. لأن الصفة النفسية هي عين الذات كالوجود، وبقولنا موجبة له حكما المعنوية لأنها نفسها حكم. فالعلم مثلا يوجب كونه ايه عالما، العلم يوجب كونه ايه عالما، فصفة كونه عالما معنوية لانها نفسه ايه لانها نفسها حكم، مدام وصف بالعلم يبقى ثبت كونه عالما سبحانه وتعالى. وهذا التعريف للمعاني من حيث هي كانت لقديم او حادث وحينئذ، فالفرق بين صفات القديم والحادث ان صفات القديم قديمة، صفات المولى قديمة، قديمة صفة الموصوف بالقدم سبحانه وتعالى، ولا تسمى اعراضا لان صفات الحادث حادثة وتسمى اعراض، زي ما قلنا ايه صفات الانسان أعراض بمعنى أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، فلان كان جاهلا فعلم وتعلم، فلان كان عاجزا ثم قدر، يعني كان عاجزا عن فعل شيء معين ثم قدر عليه، يعني يوصف بها بمعنى انها تذهب وتجيء. صفات الحوادث اعراض تعرض وتنقطع، لكن صفات المولى لا ثابتة باقية سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين اللي هو ايه يعني صفات القديم وصفات الحال. وبدأ من صفات المعاني بالقدرة. أول صفة من صفات المعاني القدرة. فالقدرة معناها في اللغة القوة. القدرة معناها القوة. واصطلاحا صفة أزلية قائمة بالذات بذاته سبحانه وتعالى. صفة أزلية قائمة بذاته زائدة عليها. زائدة عليها لأنه طبعا مش زي الوجود. الوجود هو نفس عين الذات. يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. الإرادة عشان في الأزل يعني. صفة القدرة يعني صفة أزلية قائمة بذاته زائدة عليها تأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. وتعبيرنا بأزلية دون قديمة إما بناء على أن القديمة والأزلية مترادفان أو على أن الأزلية عام من القديم، لأنه يشمل الذات والصفات اللي هو الأزل يعني يشمل الذات والصفات والمعدوم والموجود. وتخصيص القديم بالذات الواجبة الوجود. فخرج بقولنا قائمة بذاته السلبية، وبقولنا زائدة عليها النفسية، وبقولنا يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه ما عدا المعرف. ما عدا المعرف أي القدرة تعلقها الإيجاد. لذلك خرج بقوله يتأتى بها إيجاد كل ما عداها. لأن تعلق الإرادة التخصيص، وتعلق العلم الانكشاف والإحاطة، وتعلق الكلام الدلالة، والحياة لا تعلق لها بشيء طبعا صفة الحياة يعني، والسمع والبصر الانكشاف يتعلق بإيه؟ بالانكشاف. يعني فالقدرة طبعا يعني الصفة دي يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدام. وخرج بقولنا كل ممكن الواجبات كذات الله وصفاته، والمستحيلات كالشريك والولد، فإن القدرة لا تعلق لها بهما، هو الواجب والمستحيل يعني. يعني صفات المولى وذات المولى طبعا القدرة لا تعلق لها بهذه الأشياء طبعا لأنها ثابتة. يعني قدرة المولى لا تتعلق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى لأنها موجودة وثابتة له سبحانه وتعالى. وكذلك لا تتعلق بالمستحيلات كوجود الشريك لله. القدرة لا تتعلق بهذا، فإن القدرة لا تعلق لها بهم، لأنها إن تعلقت بالواجب فإما أن تعدمه وهو محال، وإما أن توجده وهو تحصيل الحاصل. هو المولى موجود سبحانه وتعالى، فالقدرة لا تعلق لها بالواجب اللي هو ذات المولى وصفاته، لا تتعلق به، ولا بالمستحيل اللي هو الشريك لله برضو لا تتعلق به لأنه معدوم أصلا. وإن تعلقت بالمستحيل اللي هو الشريك قال فإما أن تتعلق بإعدامه وهو تحصيل حاصل لأنه معدوم لا شريك له سبحانه وتعالى، أو بإيجاده لا تتعلق بإيجاد لأنه إيجاد الشريك لله محال. قال فتخلف قدرة الله عن تعلقها بالواجب والمستحيل ليس بعجز، ودخل في قولنا كل ممكن، إيجاد كل ممكن وإعدامه، قال أفعالنا الاختيارية، أفعال الإنسان الاختيارية. ففيه رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. لأن الله تعالى أثبت في القرآن أن الله خلقنا وخلق أفعالنا كما قال: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. هذه معنى ايه؟ ايجاد كل ممكن واعدامه، يعني افعالنا احنا ليست خارجة عن قدرته سبحانه وتعالى. لأن المعتزلة يقولون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، هذا كلام تخريف، هذا شيء من باب التخريف. وكما أن القدرة، قدرة الله تتعلق بالإيجاد، تتعلق بالإعدام على المشهور يعني. وقيل لا تتعلق بالإعدام، بل إذا أراد الله إعدام شيء قطع عنه المدد، يعني الإعدام مش محتاج لحاجة يعني، يقطع عنه المدد فإيه؟ فيعدم. قال: وهو قول الأشعري الذي يقرر فيه أنه لا حاجة لتعلق القدرة بالإعدام، إنما يرى أنه متى قطع المدد الإلهي عن العبد رجع إلى صفته العدمية، رجع إلى الصفة العدمية، زي ما بيمسك عنه الروح ينعد يموت، زي السراج لما ينقطع عنه الزيت أو الغاز ينطفئ، وتقطع عنه التيار ينطفئ. ده رأي الأشعري يعني. لكن طبعا المشهور أن القدرة تتعلق بالإيجاد والإعدام. لإطلاق قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني كلمة واحدة ليكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل المعدوم والموجود داخل تحت هذه الآيات. أراد الإعدام قال له كن، كن معدوما فكان. أراد الإيجاد يبقى كن فوجد في أسرع من طرفة عين. وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. سبحانه وتعالى. طبعا وقالوا التعريفات او التعريف لصفات المولى ليست حدودا حقيقية طبعا، لان صفات المولى لا تحد، يعني لا تعرف تعريفا يقولوا جامعا مانعا يقولوا في المنطق، لا يعني ده بس التقريب لتقريب المعنى للاذهان فقط، انما مش معناه هو التعريف الجامع المانع، لا. قال ليست حدودا حقيقية وانما هي رسوم، لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته إلا هو كما قال، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بذاته ولا يحيطون بعلمه، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. بل واعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق بها القدرة ولا الإرادة اتفاقا لوجوده، وأما أعدامنا فيما لا يزال السابقة على وجودنا ووجودنا بعد عدمنا واستمرار وجودنا، وإعدامنا بعد وجودنا وإيجادنا يوم القيامة ومن تعلقات القدرة والإرادة. واعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق بها القدرة، يعني أن العدم اللي هو مثلا قبل وجود الإنسان، الإنسان قبل وجوده كان إيه؟ عدما، عدم اللي هو عدم وجود هذا الإنسان قبل وجوده قالوا له إيه؟ كان معدوما فوجد، كان موجودا فعود، دي اسمها ايه؟ اعدام. فطبعا نحن قبل الوجود كنا عدما، كان الله ولا شيء معه، يبقى كل الوجود ده كان ايه؟ معدوما، معدوما في الازل. ليه؟ عشان الحديث كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. فلذلك لا تتعلق بها القدرة ولا الإرادة، لأن القدرة والإرادة تتعلق بالإيه؟ بالجائز لا بالمستحيل، لأنه العدم اللي قبل الوجود، يعني قبل وجود السماوات والأرض والإنسان والطير والدواب كل شيء، كل ده كان معدوم. ليه؟ كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. قالوا ان القدرة هنا ما تتعلقش بالعدم ده، لانها لو تعلقت به يبقى اما ان توجده واما ان تعدمه، ايجاده مستحيل وعدمه موجود، يبقى عدمه ده تحصيل حصل، لانه لو وجد هيبقى قديم يشارك المولى في القدم، هذا بعيد طبعا، هذا امر مستحيل. يقول واقسام الممكنات ستة اشار لها بعضهم بقوله الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. بل ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات، يعني الشيء وضده. الممكنات المتقابلات، فالوجود يقابل العدم والعكس، يعني العدم يقابل الوجود، وبعض الصفات يقابل بعضا، فكونه أبيض يعني ليس بأسود، فكونه أبيض يقابل كونه إيه؟ أسود. وبعض الأزمنة يقابل بعضا، يقول مثلا فلان في زمن الطوفان أي زمن سيدنا نوح ويقابله أنه ليس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأمكنة يقابل بعضا، كونه في مكان مثلا كمصر يقابل كونه في مكان آخر غير مصر في العراق مثلا، وكذلك الجهات، فالمشرق يقابل المغرب، الشمال يقابل الجنوب، الفوق يقابل التحت، وهكذا. كذلك المقادير، الطول يقابل القصر، كل هذه طبعا ايه اسمها الممكنات، خلقها الله تعالى. يعني هو خلق المقادير وخلق الجهات وخلق الصفات المتقابلة. يعني خلق فلانا طويلا، خلق فلانا قصيرا، خلقه في مصر، خلقه في العراق، خلقه في الشرق، خلقه في الغرب، خلقه في التحت على الأرض مثلا، خلق الملائكة في السماء. دي اسمها متقابلات. يعني المتقابلات دي كلها داخلة تحت ايه؟ تعلقات القدرة، تعلقات القدرة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. سبحانه وتعالى. أيوه الملائكة، ده اسمه العالم العلوي. مش كان هناك وانظر لنفسك ثم للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم، لكن قام به دليل العدم، يعني كان معدوما فوجد. وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. كل ده علشان تثبت ان المولى قديم سبحانه وتعالى. فكل هذه الممكنات التي تعلقت بها القدرة خصصتها الإرادة وأوجدتها القدرة، كل هذه غير الله تعالى. انت بتقول الحمد لله رب العالمين، فالعالمين كل ما ايه؟ كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. كان معدوما فوجد، فسمي عالم، عالم السماوات وعالم الأراضين أو العوالم العلوية والعوالم السفلية، ما نرى منها وما لا نرى كما قال فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. دل في الجن مثلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. انت بتشوف الملك ما بتشوف، بتشوف الجن ما بتشوف، بتشوف باطن السماوات ما بتشوف. تقدر تقول اني تحت الارض السابعة؟ طبعا لا، لكن الكل خلقوه سبحانه وتعالى، الكل اوجده الله تعالى. وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما سبق. ومعنى على وفق الإرادة أي أن ما خصصته أو خصصته بإرادته أبرزه بقدرته، فالإرادة سابقة على القدرة. يعني أن الإرادة خصصت هذا الممكن بأي صفة من الصفات المتقابلة، طويل أو قصير، غني أو فقير، في أرض كذا أو في أرض كذا، الإرادة هي التي خصصت، والقدرة هي التي أوجدت. زي ما احنا بنقول في الاستغفار الكبير عدد ما اوجدته القدرة وخصصته الارادة، عدد ما اوجدته القدرة وخصصته الارادة. سبحان الله. بعدين بيقول إن قلت إنهما قديمان، يعني إن الإرادة والقدرة قديمان، فلا يتصور الأسبقية في الايه، يعني كيف ان الإرادة سبقت القدرة، ده باعتبار عليه التنجيز الحادث، التنجيز ايه لا بالنظر للصفات، لا احنا نتكلمش عن الصفات دلوقتي، احنا بنتكلم عن ان الله تعالى بإرادته خصص الممكن، يعني خصصه بصفاته وخصصه بزمنه، فلان سيوجد في وقت كذا في أرض كذا بصفة الطول مثلا أو القصر، الغنى، الفقر، كل ده ايه؟ تخصيص الأرض. القدرة عن تبرزه ايه؟ للوجود على حسب إرادته سبحانه وتعالى، على حسب الإرادة. يبقى احنا ما نتكلمش عن ايه؟ عن الأسبقية من حيث الصفات، لا، صفات المولى هي صفات طبعا تتعلق بذاته واحدة، صفات قديمة، ما نتكلمش احنا عن ايه؟ عن قدم واحد عن الثاني، لا، يعني الإرادة لا توصف بأنها أقدم من القدرة، لا لا، بقول لك ايه، ان الأسبقية هنا بالنظر للتعلق التنجيزي، تنجيز الشيء اللي أراده هو، فالإرادة وظيفتها ايه؟ التخصيص، والقدرة صفتها ايه؟ الإيجاد. بس نرجع لحكاية الأسبقية دي، لا، لأن الصفات كلاهما أزليتان، الصفتان كلاهما أزليتان، وبالصفات أيوه. أما بالتعلق التنجيزي فالإرادة سابقة على القدرة، لأن القدرة أنجزت ما خصصته الإرادة. فتعلق القدرة التنجيز الحادث بعد تعلق الإرادة التنجيز القديم. ودليل اتصاف المولى بالقدرة أن تقول الله صانع قديم، الله صانع قديم، له مصنوع حادث، وكل ما كان كذلك لابد له من قدرة يوجد بها الأشياء ويعدمها، فينتج ذلك أن الله لابد له من قدرة، أن الله لابد له مدام في مصنوع حادث وهو الكون وما فيه، يبقى لابد أن يكون الله متصفا بصفة القدرة، لأنه صانع قديم له قدرة توجد هذه الأشياء المصنوعة، لأنها لا توجد بغير هذه الصفة، فهو يقدر على إيجادها ويقدر على إعدامها، فينتج ذلك أن الله لابد له إيه؟ من قدرة. ونقف عند صفة الإرادة بعدها، والفرق بين الإرادة والأمر والعلم والرسل. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم الدين ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يعلمنا ما يرزقنا علما وعملا.